قال المتهم به بشر بن ابراهيم رماه بالوضع ابن عدي وابن حبان، وحديثا يقول فيه: انت اول من يصافحني يوم القيامه، وانت الصديق الاكبر، وانت الفاروق، وانت يعسوب المؤمنين. قال: وهذا موضوع. وفيه عباد بن يعقوب وعلي بن هاشم وغيرهما ممن تكلم به ممن تكلم فيه. وفي طريقه الاخر عبد الله بن داهر، قال ابن عين: لا يكتب عنه. اذا يقول الشيخ: لا تتصور ان ردنا الاحاديث لانكم جبتوها يا الرافضه، بل نحن في مصادرنا وكتبنا، من اذا روى حديثا فيه كذاب او متهم رددناه ولا نبالي بذلك. وانتم تعلمون قصه الامام احمد رحمه الله مع ابنه، قد ذكرتها لكم عده مرات، لما حفظه 14,000 حديث باسانيدها، فلما انتهى واتقنها قال له: هذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعلى ما ضيعت حياتي احفظ شيء كذب؟ قال: لا، حتى تصبح هذه 14,000 عندك هي بلغتنا اليوم القائمه السوداء. مجرد يجيك حديث من 14 على طول ايش؟ اضرب عنه انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظن نقف هنا درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.